أحسن تخصمني تخوني أقول أحسن مزعلش أبدا ولا أحزن هحب حد تاني تاني زيك كده وأحسن محبش دموعك من الدمع عمر ومحبش الخدوءك من القلب حر محبش دموعك من الدمع عمر ومحبش الخدوءك من القلب حر انا بدي زي ما بدي حبي اخد حب عمري ما سلمت امري وسبت قلبي طب انا بدي زي ما بدي حبي اخد حب عمري ما سلمت امري وسبت قلبي طب هحب حد تاني زيك كده واحسن احسن احسن تخصمني تخني اقول احسن مزعلش ابدا ولا احزن هحب حد تاني تاني زيك كده واحسن والله العيب ما جاش مني لكن منك راح حبي بس عاش قلبي غصب عنك والله العيب ما جاش مني لكن منك راح حبي بس عاش قلبي غصب عنك كنت نصرة ليا وحصرة لك وللخيني كنت اقدر اطفي عواطفي بس مش هيني بنصرة ليا وحصرة لك وللخيني كنت اقدر اطفي عواطفي بس مش هيني هحب حد تاني زيك كده واحسن احسن احسن تخصمني تخني اقول احسن مزعلش ابدا ولا احزن هحب حد تاني تاني زيك كده واحسن هحب ناس كتير لحد ما الاقى حد انسان طيب امين يحب حب جد هحب ناس كتير لحد ما الاقى حد انسان طيب امين يحب حب جد اما انت ياللي مخلي لعبتك حبك مش ممكن اركن قلبي يوم على قلبك اما انت ياللي مخلي لعبتك حبك مش ممكن اركن قلبي يوم على قلبك هحب حد تاني زيك كده واحسن احسن احسن تخاصمني تخوني اقول احسن مزعلش ابدا ولا احزن تخاصمني تخوني اقول احسن مزعلش ابدا ولا احزن هحب حد تاني تاني زيك كده واحسن